جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هناك بعض الأسئلة يتفضل زيارة الإجابة عليكم. السؤال الأول: ما مدى صحة هذين الحديثين؟ تقرأوا على موتاكم ياسين وهل تقرأ على المحتضر؟ الله هذا الحديث يدعى العلماء على أنه غير صحيح. فإن بدنا أبي عثمان عن معقل بن يسار فظن بعض الناس أنه أرضان الله فيها صححوه في الحبان وانتبه له آخرين وأنه شخص مجهول رواه عن أبيه عن معقل فضعفوه فما طلب إليه أنه ضعيف. ولكن لا مانع من قراءة القرآن المحتضر اللي انتقلت إلى المجلد لأنه قد يستفيد من ذلك. ومن هذا استعد جماعة من العلماء قراءة ياسين على المحتضر أن منه صحة هذا الحديث. شيء لا طلع المحتضر ليستفيد من ذلك ولا بأس بها أو قراءات آيات أخرى في كتاب الله لا بأس. هذا الحديث ضعيف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.